الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر حديث الأذنان من الرأس، وحسن الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث، قال الشيخ الألباني: وأشار إلى تقويته الإمام أحمد، فقال الأثرم في سننه بعد أن ساق الحديث: سمعت أبا عبد الله يسأل الأذنان من الرأس؟ قال: نعم. وهذا أيضا في الجامع للإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه، وذكره أيضا الخلاب حينما سئل الأذنان من الرأس قال: نعم. الشيخ الألباني رحمه الله علق على هذا الحديث رحمة الله عليه، فقال: فقه الحديث، وإذ قد صح الحديث فهو يدل على مسألتين من مسائل الفقه اختلفت أنظار العلماء فيهما. أما المسألة الأولى فهي أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة، أي مسح الأذنين في الوضوء. ذهب إلى الأول الحنابلة، أي ذهب إلى الأول أنه فرض الحنابلة، وحجتهم هذا الحديث، فإنه صريح في إلحاقهما بالرأس أي الأذنان، وما ذلك إلا لبيان أن حكمهما في المسح كحكم الرأس فيه. وذهب الجمهور إلى أن مسحهما سنة فقط كما في الفقه على المذاهب الأربعة، ولم نجد لهم حجة يجوز التمسك بها في مخالفة هذا الحديث إلا قول النووي إنه ضعيف من جميع طرقه. وليس هذا قول النووي فقط، بل إنه ما ذهب إليه ابن الصلاح وابن حزم وغيرهما. قال الألباني: وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك وأن بعض طرقه صحيح لم يطلع عليه النووي وبعضها الآخر صحيح لغيره، استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة. ثم ذكر كلام النووي. إذن المسألة الأولى هنا إيه؟ أن الأذنان من الرأس إذا مسحهما إيه؟ واجب. الشيخ الألباني سيذكر في آخر المبحث قال: وجملة القول فإن أسعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين ولم يأخذ به في الواحدة. الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة، المسألة الأولى، لأن هناك مسألة ثانية: هل يكفي في مسح الأذنان ماء الرأس؟ يعني هل لهما مسحا واحدا أم يمسح للرأس مسحا والأذنان لهم مسح آخر؟ لكن المسألة الأولى، الشيخ الألباني هنا ظن بأن الإمام أحمد يقول بوجوب مسح الأذنين، وأقول ظنا لأن الإمام أحمد ليس هذا مذهبه. الإمام أحمد يقول بالسنية، أما الحنابلة هم الذين قالوا بالوجوب. وفرق بين قول الإمام وفرق بين قول المذهب، والدليل على ذلك سأذكره لك. إذن أولا الشيخ الألباني رحمه الله ظن أن الإمام أحمد يقول بأن الأذنان فرض واجب، وأما الجمهور قالوا بأنه سنة. الإمام أحمد يقول بأنه سنة معهم أيضا. أما الحنابلة كما ذكر ابن قدامة في المغني، قال ابن قدامة قال: فصل، والأذنان من الرأس، وقياس المذهب على الرأس أنها واجبة. واضح قياس المذهب أنها واجبة. مما أخذ بأن الإمام أحمد يقول بأنها واجبة، الشيخ الألباني ذكر هذا الأثر الذي ذكرته لك في أول الأمر، قال: وأشار إلى تقويته الإمام أحمد، فقال الأثرم في سننه بعد أن ساق الحديث: سمعت أبا عبد الله يسأل الأذنان من الرأس؟ قال: نعم. وأيضا سئل الإمام أحمد أيضا عند الخلال الأذنان من الرأس، قال: نعم. وفي رواية إسحاق بن هاني الأذنان من الرأس، قال: نعم. وعند الجامع بينه وبين إسحاق بن راهويه سئل الأذنان من الرأس؟ قال نعم. لكن هل هذا يؤخذ منه الوجوب؟ لا. من أين يؤخذ من الأثر هنا الوجوب؟ أجيبه. قد أقول أنه سنة، أن هذا الشيء سنة مستحبة، صحيح؟ هل الأذنان من الرأس؟ هل الأذنان من الرأس؟ فأقول نعم لأنها سنة. لكن لو قلت لا، إذن لا أقول لا بأنها سنة ولا بأنها فرض، لأنني قلت لا. لكن حينما أقول نعم لا يؤخذ منه أنه فرض ولا يؤخذ منه إيه؟ ها؟ السنية. إذن الكلمة هنا إيه؟ مجملة. لكن لاحظ كلامي، الكلام الإمام أحمد لا يجزم بمسألة السنية ولا الفرضية. إذن من يقول بأن الإمام أحمد يؤخذ من هذا الكلام بأنه واجب؟ لا، ليس في النص أنه واجب. وأيضا قد يكون واجبا وليس في النص أنه مستحب. إذن من أين نفهم من هذا الذي سأذكره لك؟ الخلال كما ذكر هذا ابن قدامة في المغني، يقول الخلال، وأنا ذكرت لك كلمته، يقول الخلال: وكلهم حكوا عن أبي عبد الله الإمام أحمد أن من ترك مسح الأذنين عامدا أو ناسيا لا شيء عليه. هذه الكلمة، أولا الخلال ينقل إجماع أصحاب الإمام أحمد، واضح؟ لأن الخلال، الإمام الخلال، ممن اختص بكلام الإمام أحمد، له السنة، هناك السنة للخلال، من الكتب الحافلة بمعتقد الإمام أحمد رحمه الله، وهناك كتاب الأمر معروف والنهي عن المنكر للخلال حافل بكلام الإمام أحمد، وهناك كتاب للخلال يربو عن 30 مجلد. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر كتاب الخلال هذا، لكن الأئمة يقولون لا يوجد منه إلا بعض الورقات، ومنهم من قال يوجد منه مجلد أو مجلدين، لكن لا يذكر. فالإمام الخلال تستطيع أن تقول تخصص الإمام أحمد. فالخلال يقول كلهم حكوا، إذن بينقل إجماع عن أصحاب أحمد، مفهوم؟ وكلمة الأصحاب، كلمة صاحب، قد يعنى بها الموافق في المذهب وإن كان هناك بعد في الزمان، وقد يعنى بها الصاحب الملازم للشخص. فتقول مثلا هذا صاحبي، يعني يلازمني، مفهوم؟ يلازمني، إذا ذهبت إلى المسجد، ذهبت إلى المحاضرة، ذهبت إلى الدرس، يسمى إيه؟ صاحبي، يعني يلازمني. وقد يعنى بكلمة الصاحب أي الموافق في المذهب مع بعد الزمان. يعني مثلا ممكن يقول الشيخ الفوزان مثلا: وقال أصحابنا من الحنابلة. أصحابنا ما معنى؟ يعني الموافقون لنا في المذهب، وإن كان بينه وبين الفوزان 100 سنين. تجد ابن تيمية يقول إيه؟ وهذا مذهب أصحابنا من الحنابلة. إيه ماذا معنى أصحابنا من الحنابلة؟ يعني الموافقون له على هذا القول، يسمون إيه؟ أصحاب. فالخلال يقول: وحكوا كلهم، وكلهم حكوا عن أبي عبد الله الإمام أحمد أن من تركها عامدا أو ناسيا لا شيء عليه، حتى لا يكون آثما، مفهوم؟ طيب ما هو الشيء الذي إن ترك عمدا أو نسيانا فلا شيء عليه؟ الواجب، السنة يا رجل، واضح؟ الذي إذا ترك عمدا هذا يأثم صاحبه. لذلك في التسمية في الوضوء أحمد يؤثم من تركها عمدا، لكن لا يبطل صلاته، لا يبطل وضوء. إسحاق بن راهوي يبطل الوضوء والصلاة إن لم يسمي في الوضوء، لأن التسمية عند إسحاق بن راهوي شرط عند الإمام أحمد واجبة. فلو أنه نسي يقول لا شيء عليه، وإذا كان عمدا يؤثم. إذن الشيء الذي يترك عمدا أو نسيانا لا شيء عليه هو الإيه؟ هو المسنون، مفهوم؟ لذا الإمام أحمد رحمه الله لما يسأل الأذنان من الرأس فيقول نعم لا يؤخذ من الحديث، ليس مذهبا، ليس قطعا نصا في المسألة لأصحاب الفرض، وأيضا ليس نصا لأصحاب السنة، لكن كلام الخلال هو الذي يبين معنى قول الإمام أحمد. مفهوم؟ إذن معنى قول أحمد حينما يقول نعم إذا ليست هي للوجوب، لما؟ لأن صاحب الإمام أحمد الخلال بين أن كلهم حكوا عن الإمام أحمد أن من تركها أي مسح الأذنين عامدا أو ناسيا لا شيء عليه، علم أن قول أحمد نعم أي ليس بفرض، نعم أي أنها سنة المستحب، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ إذن الشيخ الألباني رحمه الله هنا لا يسلم له حينما ذكر أثر أحمد حينما قال يسأل نعم، لا يسلم أنه يؤخذ منه الوجوب. ممكن يقال لك أيضا ولا يسلم لك أنه يؤخذ منه السنية والاستحباب، يقال نعم إذا ليس هذا ولا ذاك. طيب من الذي يبين لنا؟ أكثر الناس معرفة بالرجل هم أهله وأصحابه، فقال الخلال وكلهم حكوا عن الإمام أحمد أن من أنه من تركها عامدا أو ناسيا فلا شيء عليه. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، ابن حزم أصلا يضعف الحديث، ابن حزم أصلا يضعف الحديث، قال ثم قال ابن حزم ومعنى ذلك لو كان الأذنان من الرأس لكان الحاج والمعتمر إذا تحلل أن يؤخذ أيضا كما يؤخذ من شعره يؤخذ من شعر أذنه، وهذا لا قائل به مطلقا. صحيح، ما هو لو كان الأذنان من الرأس بهذا الكلام عام في الطهارة وفي جميع الأحكام، ففي الحج عند التحلل ماذا تفعل؟ بتحلق الرأس أو تقصر الرأس، صحيح ولا لا؟ فلو كانت الأذنان من الرأس هو أصلا بيطعن في صحة الحديث أصلا، كمثل النووي وابن الصلاح وغيرهما. فلو كانت الأذنان من الرأس لكان على المتحلل الذي يحلق الرأس أيضا أن يحلق شعر الأذن، وهذا لا قائل به أحد من أهل العلم. ده أولا اعتراض ابن حزم. الاعتراض الثاني ابن حزم قال ولو كانت الأذنان من الرأس لكان يكتفى بمسح الأذنين عن الرأس. ما هو كلام صحيح، ما هو لو كان الأذنان من الرأس واضح إذن يكتفى وامسحوا برؤوسكم، إذن يكتفى به بمسح الأذنين فقط لأنها من الرأس. لو كانت الأذنان من الرأس إذن يمسح الأذنان، لأنه إذا مسح الأذنان إذن مسح الرأس. واضح الكلام؟ دي اعتراض ابن حزم، اعترض سندا ومتنا، اعترض على السند واعترض على الايه؟ واعترض على المتن. إذ كيف يقال الأذنان من الرأس؟ قال ابن حزم ولو كان، ده اعتراض ثالث اهو، ولو كان الأذنان من الرأس إذن لا يصح أن يقال في المذاهب أن يؤخذ أيضا مسحا للأذن كما يؤخذ مسحا للرأس، يعني بعد مساحة الرأس إذن يؤخذ ماء جديد كما عند الشافعية وغيرهم فيمسح أيضا به الأذن. لو كانت الأذنان من الرأس إذن لكان يكتفي بمسحة واحدة، فكيف ببعض المذاهب يقولون مسح للرأس ومسح للأذن؟ مفهوم؟ الشيخ الألباني رحمه الله قال وأما المسألة الآخرة فهي هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس أم لابد لذلك من جديد؟ ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة، أي مسح الأذنين من الرأس يعني ماء الرأس يمسح الرأس فقط، مفهوم؟ ويؤخذ معها الأذن كما في حديث المقدام ابن معد كرب كما عند أحمد وأبي داود، قال أتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء فغسل يديه ثم غسل وجهه، الوجه هنا الأول كما ذكرنا في الوضوء، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. إذن كانت هنا مسحة إيه؟ كانت مسحة واحدة، مفهوم؟ طيب لأن الأذنان من الرأس، طب لو كان الأذنان ليس من، لو كان الأذنان من الرأس الشافعي مثلا وغيرهم يقولوا إيه؟ لا لابد المهم للماء من الأذن من ماء جديد. طب كيف ماء جديد إذا كانت الأذنان من الرأس؟ كل هذه إيه؟ اعتراضات. إذن مذهب الجمهور الأربعة ومذهب محمد بن حزم وغيرهم أن الأذنان ليس مسحهما إيه؟ ليس واجبا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: الأذنان من الرأس لا من الوجه، ولا مستقلتان، يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء، فلا يجزئ مسحهما ببلل ماء الرأس، وإلا لكان بيانا للخلقة فقط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبعث لذلك، وبه قال الأئمة. إذن هذا هو أولا. إذن المسألة مختصرة، هل الأذنان من الرأس؟ الجواب: الحديث اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ضعفه كابن الصلاح وابن حزم وغيرهما، ومنهم من قال بأنه حسن. واضح؟ طيب، الذين قالوا بأنه حسن، الجمهور قالوا بأن مسح الأذنين سنة، مفهوم هذا؟ ومعهم الإمام أحمد، وذكرنا أن الشيخ الألباني يقول بأن الإمام أحمد يقول بأن مسح الأذنين إيه؟ واجب. لما؟ لأن الإمام أحمد سئل: الأذنان من الرأس؟ قال: نعم. فالجواب ذكرنا أن كلمة الإمام أحمد نعم ليس لا يؤخذ منها الفرضية، ولا يؤخذ منها أيضا الاستحباب لأصحاب المذهب، مذهب الاستحباب. إذن ليس في الكلمة تبيين للوجوب ولا تبيين للاستحباب، ولكن الإمام الخلال لما قال: وكلهم حكوا عن أبي عبد الله الإمام أحمد أن من تركها عامدا أو ناسيا فلا شيء عليه، فقوله لا شيء عليه هذا كلمة عامة يعني لا شيء عليه من الإثم، فلو كانت عمدا يأثم صاحبها، لو قال الخلال فمن تركها عمدا فهو آثم، نعم يقال هنا الإمام أحمد يقول بوجوب المسح، مسح الأذنين. لكن لما لم يقل هذا الكلام علمنا أن قوله نعم إلى جانب الأرجح بأنها سنية أرجح منها من الفرضية. فالصحيح أن مسح الأذنين إيه؟ سنة مستحبة. هذا على أصلا تصحيح تحسين ماذا؟ تحسين الحديث. وكما ذكرت لك أبو محمد بن حزم يعترض عليه سندا ويعترض عليه متنا، فلما ذكر الاعتراض السندي بعد ذلك ذكر اعتراض الإيه؟ اعتراض على المتن، لأنه ليس الشذوذ كما في مصطلح الحديث، ليس الشذوذ في السند فقط، واضح، وإنما أيضا الشذوذ في المتن، الشذوذ فيه قد يكون في المتن أيضا، واضح، وهذا له مجال آخر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: بعد أن ذكر حديث الذبابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وفي رواية وفي الآخر شفاء. فبين الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا أيضا مما يثبته من العلم الحديث، أي العلم علم الطب. وبين الشيخ الألباني أيضا رحمه الله بأننا لا نتكئ على النظريات العلمية الحديثة. لما؟ قال الشيخ الألباني: لأن الحديث يثبت بنفسه، الحديث يثبت بنفسه، إنما تذكر المسائل هذه استئناسا، يقال مثلا العلم الحديث أثبت كذا فيذكرها استئناسا، مفهوم؟ ليس تأصيلا أو مساندا للحديث، لا، لأن الحديث إنما يثبت بنفسه. واضح هذا الكلام؟ ولاحظ هنا مسألة، أن في اللغة الذباب يقولون بأن الذباب كل ما له جناحان، كل ما له، فيسمى النحل ذباب العسل، يسمى النحل ذباب ذباب العسل. إذن كل ما له جناحان يسمى إيه؟ يسمون عنده الذباب، يسمى عند العرب ذباب. فالنحل يسمى يسمى ذبابا، لذلك العرب كانوا يسموا النحل ذباب ذباب العسل. مفهوم هذا الكلام؟ لكن خص العرف بأن كلمة الذباب كلمة على حشرة معلومة، مفهوم؟ يقال الذباب على حشرة معلومة، لكن كان عند العرب أن كلمة الذباب هي عامة لكل حشرة لها جناحان، كل حشرة لها جناحان. واضح الكلام؟ ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله حديث في فضل الأذان، قال، وهذا حديث عقبة بن عامر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعجب ربكم من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: الشظية قطعة من رأس الجبل مرتفعة، يعني مكان بعيد جدا يسمى شظية، آخر مثلا المنطقة الفلانية تسمى الشظية، آخر مثلا الجبل الفلاني يسمى شظية، إذن آخر شيء يسمى إيه؟ يسمى بالشظية. قال: وفي الحديث من الفقه استحباب الأذان لمن يصلي وحده، وبذلك ترجم له النسائي، وقد جاء الأمر به وبالإقامة أيضا في بعض طرق حديث المسيء صلاته، فلا ينبغي التساهل بهما. لاحظ هنا، يؤخذ من هذا الحديث، انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يؤخذ من هذا الحديث: يعجب ربكم من راعي غنم، إذن يؤخذ منه صفة العجب أم العجب؟ عجب. العجب هذا أن يعجب المرء بعمله، فهذا قد يكون في الإنسان أن يعجب المرء بعمله فيقول يعجب بعمله، واضح؟ فهذا رياء محبط للعمل، وإنما صفة العجب. مفهوم هذا؟ يعجب ربكم. فالأشاعرة ينفون هذا ويمسكون أهل السنة من هذه الصفات، فيقول: كيف تقول يعجب ربك؟ لأن العجب إنما يعجب العجب من الدهشة، والدهشة إنما تكون مسبوقة بجهل، صحيح؟ أنت إذا اندهشت من شيء لأنك هذا الشيء كنت جاهلا به، لإذ لو كنت عالما به لما اندهشت ولما تعجبت، صحيح ولا لا؟ فيقولون لك: فهل تثبت لله صفة العجب؟ ها؟ الجواب: طب المعنى، أهل السنة يقولون لهم: نثبت صفة العجب، لكن أنتم الآن ذهبتم إلى المعتزلة الذين هم مشبهة في الأفعال، لأن العجب له عدة تعاريف. العجب أي الدهشة المسبوقة بجهل، وهذه تكون للمخلوقات، صحيح؟ لأن المخلوق عنده جهل، فقد يرى شيئا يندهش منه لأنه مسبوق بجهل لا يعرفه، فلما رأى الشيء أعجب به، صار عنده إيه؟ عجب، كيف فعل هذا؟ كيف فعل هذا لأنه مسبوق بجهل؟ وهناك تعريف آخر للعجب، لأن التعريف الأول لا يجوز في ذات الله، لأن الله عز وجل له العلم الأزلي سبحانه وتعالى، فيعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ فلا يقال بأن هنا العجب الدهش. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. هذا هو، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لأنهم لم يرجعوا إلى الدنيا، لكن ولو رجعوا أيضا الله يعلم ما سيقولون. صحيح. وقال تعالى أيضا أن تقول نفس يا حسرة، بيقول له أنت ستقول هذا يوم القيامة، هذا هو يعلم ما سيكون، أنت ستقول هذا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول نفس، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين. بلى، سورة الزمر. إذن بيقول أنت ستقول هذا، مفهوم؟ إذن يعلم ما كان، ما يكون، وما سيكون، وما لم يكن، لو كان كيف سيكون كما ذكرت له. إذن لا يجوز أن يقال هذا التعريف في ذات الله، لأننا جميعا أقول يعني عن أهل السنة والأشاعرة، نقول الأشاعرة جميعا نثبت لله العلم الأزلي. صحيح؟ يقول صحيح. إذن التعريف الثاني للعجب ما هو؟ التعريف الثاني للعرب عند للعجب عند العرب، ألا وهو العجب لخروج الشيء عن نظيره، العجب من خروج الشيء عن نظيره. يعني مثلا أنت تقوم بالليل والناس نيام، وتقوم تصلي قيام الليل وكل من حولك كأنهم في قبور نيام، إذن أنت خرجت عن نظيرك، لك زوجة جميلة، وهذا أيضا فلان وجارك وجارك وجارك له زوجة جميلة، إذن أنتم نظراء في هذا، وتترك الزوجة الجميلة وتترك الفراش الجميل وتترك الدفء وكل هذا، تقوم تتوضأ ثم تقوم فتصلي قيام الليل، إذن هذا الرجل خرج عن نظيره، فأنت تتعجب كيف هذا الرجل قام في هذا البرد ويترك الزوجة الجميلة ويترك الفراش الطيب ويترك الدفء ليقوم يصلي. إذن هذا إيه؟ عجب لخروج الشيء عن نظيره. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الرجل الذي يؤذن لخروج الشيء عن نظيره، هناك أناس ممكن يفعلون مثل فعله، يقومون جالسون، يكون مثلا جالسون في أمكنة مثل الأمكنة التي هو فيها ولا يفعلون هذا الفعل، إذن هو خرج عن نظرائه، خرج عن نظرائه. واضح؟ إذن هنا العجب في التعريف الثاني وهو خروج الشيء عن نظيره، مفهوم؟ تجد أنت مثلا بين أصحابك جميعا تجاهد في طلب العلم وتتعلم وتذهب هنا وهنا وتبحث وتقرأ وإلى آخره، وأنت لك عين ويد ورجل وقلب وعقل كمثل صاحبك له قلب وعقل وعين، إذن أنتم نظراء متشابهون في هذا، لكنك تعاليت عن الكسل، واضح؟ فخرجت عن إيه؟ عن النظراء، خرجت عن نظرائك أنت، مفهوم؟ إذن العجب هنا يكون له تعريفان، التعريف الأول لا يليق بذات الله عز وجل، التعريف الثاني ألا وهو خروج شيء عن نظيره، هذا هو المعنى، أما الكيفية إذن المعنى معلوم، خروج الشيء عن نظيره، والكيف مجهول، والإيمان به بالعجب هنا إيه؟ واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وضحت المسألة؟ مفهوم؟ كمثل التردد، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي لقبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا سلام، الحديث ده جميل جدا، حديث جميل جميل يعني. الحديث الإلهي، الحديث القدسي، الله عز وجل يقول من عاد لي وليا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، إذن أحب شيء أن تتقرب بما افترضه عليك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أنت نلت المرتبة الثانية التي هي محبة الله بإيه؟ بالنوافل. بالنوافل صحيح؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. كل هذا بمعنى التوفيق، لأن ظاهر التركيب الظاهري كما ذكرنا قبل ذلك الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي، واضح؟ فهذا يكون بمعنى التوفيق، كنت سمعه الذي يسمع به، أي يوفقه لسمع الكلام الطيب. فأنت الآن تسمع العلم. وكنت رجله التي يمشي بها، أي يوفقه للمشي إلى الأماكن الطيبة، واضح؟ إلى آخره. ثم قال الله عز وجل: قال كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. ثم قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي لقبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. شوف الكلام. وما ترددت، هل التردد هنا ترددا مسبوكا بجهل؟ لأن الإنسان، لاحظ الأشاعرة يتكلمون في هذا، أنت متردد بين شيئين، أنت كمخلوق تتردد بين شيئين. لماذا تتردد بين شيئين؟ تتردد أشتري هذه أم ذاك، أتزوج هذه أم هذه، أفعل هذا أم ذاك. أنت هنا ترددك إنما ينبع عن جهل بالأفضل والأصلح، صحيح؟ فأنت هنا تتردد لماذا؟ لأن هذا التردد مسبوق بجهل أيهما الأصلح وأيهما الأفضل. إذ لو كنت تعلم أيهما الأفضل وأيهما الأصلح لما ترددت، صحيح ولا لا؟ طيب، هذا تعريف. إذن التعريف تردد، تردد المخلوق إنما يكون مسبوقا، يكون مسبوكا بجهل، مفهوم؟ وهذا يتنزه عنه رب العالمين. التردد الثاني تعريف أيضا عند العرب: ترددا في أي في أح في أي في أيهما الأصلح والأفضل له. لاحظ الكلام. الفرق الأول، تعريف الأول كان يسبقه جهل، لكن في كلا الأمرين مصلحتين، واضح؟ في كلا الأمرين، التعريف الثاني كلاهما مصلحتان، أنت تعرف أن كلاهما مصلحتان، أما التعريف الثاني أنت جاهل أيهما الأصلح، مفهوم هذا؟ لكن التعريف الثاني أنت تعرف أن كلاهما إيه؟ بهما مصلحة، مفهوم؟ التعريف الثاني هو اللي ذكره ابن تيمية: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي لقبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. طيب، الله عز وجل يعلم أزلا الأصلح له، ولكن هذا العبد، انتبه، هل الأصلح له أن يترك فيعبد رب العالمين؟ هذا أصلح لمن؟ للعبد. أم يقبض فيدخل الجنة؟ وهذا أصلح للعبد، لكن أصلح أعلى وأفضل. ترددي لقبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذن كان الأصلح له بدل أن يبقى فيعبد فيموت ويستريح من فتن الدنيا ويدخل الجنة. هذا هو الإيه؟ التعريف. هذا معنى التردد، معنى العجب. قال: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا. وهذا فيه إثبات الكلام لله، يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. إذن هذا هو الخوف، الخوف الواجب، يخاف مني. ومعنى كلمة يخاف مني، إذن العبد هذا يعلم أن الأذان هنا صار واجبا عليه. صحيح؟ يخاف منه، يخاف من الله عز وجل، لأنه إن ترك الأذان والإقامة، لو كانت الأذان والإقامة سنة مستحبة فلماذا كان يخاف هذا العبد؟ سنة مستحبة، لكن صار هذا في حقه واجب، لأن الأذان فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. لكن انتبه هنا، لو أنكم ثلاثة في مكان ما، هو واجب على واحد منكم أن يقوم، لذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فصار هنا الأذان واجب ليس عينيا على الثلاثة أن يقوم يؤذنوا، إنما واحد فقط يقوم ليؤذن، وهذا الرجل ليس إلا هو فقط بمفرده، فصار واجبا عليه، فخاف من الله تبارك وتعالى أن يترك الأذان والإقامة فيحاسب عليه يوم القيامة. إذن خوفه من الحساب يوم القيامة على هذه المسألة تسمى خوف أم وجل؟ يسمى إيه؟ يسمى وجل، ومعه أيضا خشية، لكن أنا قيدت الكلام قلت يخاف أن يحاسب عليهم القيامة فسمى وجل، كما ذكرنا هذا في الخوف، في مرتبة الخوف في الجمع عبادة الله وحده. وأيضا هو يخشى لأنه هذا الرجل يعرف حكم الأذان والإقامة، صحيح؟ فلما يعرف حكم الأذان والإقامة إذن هذه خشية، لأنه خوف مقرون بعلم ومعرفة. فهم الكلام؟ قال: قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. إذن يؤخذ هذا من هذا الحديث أيضا أن من أسباب المغفرة ومن أسباب دخول الجنة الأذان، أن يؤذن المرء والإقامة. وقال الشيخ أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عمر: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل مرة 60 حسنة، وبإقامته 30 حسنة. سؤال: هل إذا جاء رجل يؤذن حقا 12 سنة هل تقول فلان وجبت له الجنة؟ الجواب لا، لأن هذا كلام على الإطلاق. أما التعيين أن تعينه هذا إيه؟ هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وأيضا القاعدة أن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. ما معنى هذه القاعدة؟ ذكرناها قبل ذلك. الحديث يقول: وجبت له الجنة. إذن وجبت له الجنة متى؟ إذا أذن 12 سنة، صحيح؟ إذن الشرط أن يؤذن 12 عاما، هذا الشرط. طيب، الجواب هنا، جواب الشرط هنا أن تجب له الجنة، لكن وجوب الجنة لا يتم إلا بإثبات الشروط الذي هو أن يؤذن 12 عاما وانتفاء الموانع. ما معنى انتفاء الموانع؟ الرجل قد يؤذن 12 عاما فعلا، ولكن مع ذلك لن تجب له الجنة، بل قد يعذبه رب العالمين. لما؟ قد يكون مرائيا، قد يكون يؤذن ويفعل الموبقات في الخارج، يزني ويشرب الخمر وإلى آخره. إذن هذه تسمى موانع، مع أنه أذن، الشرط موجود، لكن منع من الجنة لأن هناك مانع. إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع، واضح؟ وهذا له تفصيل. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث فضل ظاهر للمؤذن المثابر على أذانه هذه المدة المذكورة فيه، ولا يخفى أن ذلك مشروط. لاحظ الكلام: ولا يخفى أن ذلك مشروط بمن أذن خالصا لوجه الله تعالى. يبقى الشيخ بيذكر إيه؟ القاعدة: لا يبتغي من ورائه رزقا ولا لا يبتغي من ورائه رزقا ولا رياء. طبعا كلمة رزق محتاجة وقفة، لأن كلمة في فرق بين رزق وفرق بين الرزق. الرزق مال يعطيه ولي الأمر لمن يقيم الشعائر أو لمن يخدم دينه تحته هو، يعني كمثل مثلا مؤسسة الأوقاف. المال الذي يأخذه الرجل صاحب الأوقاف من أين؟ من الحاكم، صحيح؟ فإذا أخذ المال من الحاكم هذا، الفقهاء يقولون يسمى هذا رزق، وباتفاق الفقهاء هذا لا بأس به إذا كان يأخذ إيه؟ من الحاكم، لأن المؤسسة هي التي تقوم على الديانة. أتكلم كلام عام يعني، مفهوم؟ يسمى إيه؟ رزقا. أما إذا لم يكن عاملا بهذه المؤسسة، مفهوم؟ فهل يأخذ على أذانه أجرا؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف بين الشوكاني والأحناف في قول، وبين الجمهور في قول. الجمهور جائز، الشوكاني والأحناف لا. ابن تيمية رحمه الله عنده قاعدة في مسألة الأموال كلها، مسألة أخذ الأموال على الطاعات، عنده قاعدة أن الأصل عنده أنه لا يصح، لا يجوز إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. يعني مثلا إذا كانت لو كانت المؤسسة لا تقوم بالديانة مثلا، لا تقوم بتحفيظ القرآن، لا تقوم بتعليم الناس العلم الشرعي، فهل هنا يجوز أن آتي مثلا بمحفظ للقرآن وأعطيه مالا؟ ابن تيمية يقول هنا إيه؟ هنا ضرورة. لما؟ لأنه سيؤدي إلى ضياع حفظ القرآن وإلى ضياع تعليم الناس. إذن هنا الأمر إيه؟ جائز عند الضرورة، وإلا فالأصل أنه لا يصح. ابن تيمية عشان تروح نفسك، دي قاعدة عنده في هذه المسائل كلها، مسألة القربات، المال المقرون بالقربات، أخذ المال على القربات. ابن تيمية عنده أصل على هذا كله، أن الأصل عنده أنه لا يصح إلا إذا كان هذا إيه؟ عند الضرورة، خشية ضياع القرآن، خشية ضياع العلم، خشية ضياع المساجد والأذان، مفهوم؟ ده الأصل عنده. هذا مسألة كلمة لا يبتغي من ورائه رزقا. ففرق بين الرزق هنا وفرق بين الرزق الذي يأخذه الرجل من ولي الأمر. كلام ابن تيمية رحمه الله، النصوص متفقة للأدلة الكثيرة الثابتة في الكتاب والسنة التي تفيد أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. رجع كتاب الرياء في أول الترغيب والترهيب المنذري. قال: وقد ثبت أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إني أحبك في الله. قال: فاشهد علي، أي ابن عمر، أني أبغضك في الله. قال: ولما؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا.